من يشيع الجنازة حتى يصلي عليها له أجر القيراط، والقيراط ثواب عند الله عز وجل مثل جبل أحد. والذي يتابع تشييعها بعد الصلاة عليها حتى تدفن فله أجر قيراطين.